أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم كنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. أخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. الله يقول تعالى ثم انشانا من بعدهم اي من بعد قوم نوح اخذ الطوفان جميع الناس وغالقوا الا اصحاب السبيل فانشا الله جيلا جديدا وهم من ذرية نوح كما تقدم وجعلنا ذريته وهم الباقي فأنشأ الله هذا القرن من ذرية نوح من أولاد نوح. يقول المؤرخون أنهم ثلاثة حام وسام ويافث فلا يقول نوح وهذا تعريف بعيد الله أعلم هذه الأمم. قيل يا نوح ارضك بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. والقرن يطلق على الجماعة الجيل. قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أرسل إلى قوم نوح عليه وهو يرسل إلى كل قوم رسولا منهم. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وهذا الجيل المذكور في هذه الآيات الظاهر كما يقول سوى انهم قوم صالح. واكثر الصور اكثر ما جاء في القران ان الذين بعد قوم نوح هم عاد قوم هود عاد. قال في سوره في سورة الأعراف وإلى عاد بعد ذكر قصة نوح وقال كذلك في هود كذلك قال في سورة الشعراء. أما في هذا الموضع فقال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولم يصرح باسم الرسول لكن قال المفسرون انهم والله اعلم قوم صالح بدليل ما جاء في اخر القصه فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا من القوم الظالمين. تضمنت هذه الآيات هذه القصة وفيها شبه يعني ما قاله ذلك الرسول وما قيل له يشبه ما قاله نوح وما قاله قومه فأرسل نبيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تماما كما قال نوح لقومه. الرسالة واحدة، ولهذا من كذب رسولا كان مكذبا لكل، لأن الدعوة واحدة. وقال الملأ من قومه من قوم ذلك الرسول، قال الملأ الأشراف نفسه ما تقدم فيه، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا في لقاء الآخر كفروا بالله وأشرفوا به وكذبوا رسوله وكذبوا بلقاء الآخر وأترفناهم في الحياة الدنيا نعموا فأترف النعيم وأترفناهم في الحياة الدنيا. ماذا قالوا؟ قالوا ما هذا إلا بشر منه النفس الرد تمام نفس ما قاله قوم نوح لنوح ما هذا إلا بشر منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشرب ما الفرق؟ ما الذي فضله علينا؟ هو مثل يأكل ويشرب كما قال كفار قريش ومن معهم في شأن الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق يريدون أن أنزل عليه ملك فيقول معهم نذيرا شبهات خبيثة أوحى بها الشيطان إليهم ليصدهم عن هدى الله ولا قالوا ولئن أطعتم بشرا منكم إنكم إذا لخاسرون أي أعدكم أنكم هذا تفصيل لتكذيبهم بلقاء الآخر أي أعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات هيهات يقول أهل اللغة هيهات بمعنى بعد البعيد هيهات هيهات لباس إن هي إلا حياة الدنيا ما في شيء ما في دار ما في دار آخرة ما في إلا هذه الدنيا نموت يموت جيل وينشأ جيل نموت ونحيا جيل يولد وينشأ ويعيش على وجه الأرض ثم يموتون ثم يلجأ جيل آخر نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين تأكيد يعني الكلمات كلها تؤكد تكذيبهم بالآخر إن هو إلا بشر مثلكم إن هو إلا بشر ترى على الله قريبا وما نحن له بمؤمنين وهذا يدل على أنهم يؤمنون بالله بوجوده وربوبيته كما قال قومنا لو شاء الله لأنزل ملائكة إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين فلجا الرسول إلى ربه قال رب انصرني بما كذبون إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين وعده الله أن يأخذهم وأن ينتقم قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة أخذتهم الصيعة بالحق فجعلناهم غثاء وبعدا بعدا للقوم الظالمين. قوم هود صلى الله عليه وسلم الريح العاتية، ثمود هم الذين أهلكوا بالصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين. فهذه نهاية المكذبين، الهلاك في الدنيا والنار في الآخرة، وبعد للقوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الآيات، لما ذكر نوحا وقومه وكيف أهلكهم قال: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، الظاهر أنهم ثمود قوم صالح عليه السلام، لأن هذه القصة تشبه قصتهم، فأرسلنا فيهم رسولا منهم. تشبه قصتهم، ما في شبه واضح إلا أخذهم أخذ الصيحة لهم وإلى قوم الصيحة، هذا هو الشبه، يقول هذا هو الذي جعل هذه القصة يفسرها المفسرون بقوم صالح وهم ثمود. وهم ثمود هذه عبارة الشيخ، الظاهر أنهم ثمود قوم صالح، قوم صالح عليه السلام، لأن هذه القصة تشبه قصتهم. أرسلنا فيهم رسولا منهم من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه، ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم، وأبعد عن اشمئزازهم، فدعا إلى ما دعت إليه رسل أممهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة، وهي أول دعوة يدعون بها أممهم، الأمر بعبادة الله والإخبار أنه المستحق لذلك، والنهي عن عبادة ما سواه، والإخبار ببطلان ذلك وفساده. ولهذا قال: أفلا تتقون ربكم فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام. فقال الملأ من قومه: تجتنبوا هذه الأوثان؟ نعم. فقال الملأ من قومه الذين كفروا فقال الملأ من أو وقع اللي عندي فقال لا الآية لا لا هو عندي ما خلاها آية فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في حياة الدنيا، أي قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر والمعاندة وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنيا معارضة لنبيهم وتكذيبا وتحذيرا منه، ما هذا إلا بشر مثلكم أي من جنسكم، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، فما الذي يفضله عليكم؟ فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أي إن تبعتموهم وجعلتموه لكم رئيسا وهو مثلكم إنكم لمسبوب العقل نادمون على ما فعلتم. وهذا من العجب، فإن الخسارة والندامة حقيقة لمن لم يتابعه ولم ينقد له، والجهل والسفه العظيم لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه وفضله برسالته وابتلي بعبادة الشجر والحجر. وهذا نظير قولهم فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. فلما أنكروا رسالته وردوها أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت والمجازاة على الأعمال، فقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، أي بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم وكنتم ترابا وعظاما. فنظروا نظرا قاصرا ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن، فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم تعالى الله، فأنكروا قدرته على إحياء الموتى وعجزوه غاية التعجيز، ونسوا خلقهم أول مرة وأن الذي أنشأهم من العدم فإعادته لهم بعد البلاء أهون عليه. وكلاهما هين لديه، وكلاهما ونسوا خلقهم أول مرة وأن الذي أنشأهم من العدم فإعادته لهم بعد البلاء أهون عليه. وكلاهما هين لديه، فلم لا ينكرون أولا خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم إنكارهم البعث وينتقل معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم. وهنا دليل آخر وهو أن الذي يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وثم دليل آخر وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقال في جوابهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي في البلاء وعندنا كتاب حفيظ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أن يموتوا ناس ويحيا ناس وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل به جنة. فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله وإثبات المعاد فتربصوا به حتى حين أن يرفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احتراما له، ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به أي فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه بصحة ما جاء به، فإنهم قد زعموا بطلانه وإنما بقي الكلام هل يوقعون به أم لا. فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به مع قيام الموجد، فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟ ولهذا لما اشتد كفرهم ولم ينفع فيهم الإنذار دعا عليه نبيهم فقال رب انصرني بما كذبون، أي بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة. قال الله مجيبا لدعوته: أما قليل لا يصبحن نادمين. فأخذتهم فأخذتهم الصيحة بالحق لا بالظلم والجور بل بالعدل، وبظلمهم أخذتهم الصيحة فأهلكتهم عن آخرهم، فجعلناهم غثاء أي هشيما يابسا بمنزلة غثاء السيل الملقى في جنبات الوادي. وقال في الآية الأخرى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فبعدا للقوم الظالمين، أي أتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذنب من العالمين. وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال الله تعالى: لا إله إلا الله.